ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسلك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤاله الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله. يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام الشيخ هاهنا في مسألة التكفير، هل يكفر هؤلاء الذين هم يسلكون طريق التأويل، يعني يؤولون آيات الصفات تأويلا يلحقه بالتحريف، هل يكفرون أو يفسقون؟ أجاب عن ذلك جوابا مفصلا. وقد اشتهر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسبة التكفير إلى أهل زمانه وغيرهم، وذلك باطل. يدعي أعداؤه يقولون إنه يكفر الناس من 600 سنة، يعني هو في القرن 12، فكأنهم يقولون إنه يكفر الناس من أول القرن 7. هذه فرية عليه. وقد رد على ذلك هو أتباعه حتى من غير العرب، كما يقول ملا عمران بن رضوان في عقيدته أو في رده، يقول جاءت قصيدتهم تروح وتغتدي في سب دين الهاشمي محمدي. ثم يقول قالوا له يا فاجرا يا كافرا ما ضره قول العداة الفسدي، قالت قريش قبلهم للمصطفى إذا كاهن ذا ساحر ذا معتدي، قالوا يعم المسلمين جميعهم بالكفر قلنا ليس ذا بمؤكد. فهذا هكذا يقولون إن التكفير ليس إلينا. يقول الشيخ رحمه الله الحكم بالتكفير أو التفسيق ليس إلينا، لسنا نحن الذين نكفر، بل هو إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لأنه من الأحكام الشرعية التي مردها الكتاب والسنة. التكفير والتفسيق حكم شرعي، إنما مرده إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب التثبت فيه غاية التثبت. ولا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره